ما كل هدية تقبلها، ما كل مال يصل إلى يدك يصبح حلالك لمجرد أنك لم تسرقه، ما كل مليم يصل إلى يدك تطعمه لأولادك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: هدايا العمال غلول. ليست هدية بل هي غلول، ليست إكرامية، ليست بقشيش، ليست شاي، ليست استباحة، وإنما هي غلول، حرام، سحت. قال وهب بن منبه عليه رحمة الله: إذا دخلت الهدية من الباب فر الحق من الكوة، وحين يؤسفك عقوق الأولاد فارجع إلى المال الذي تطعمهم إياه. كل ما نبت من حرام فالنار أولى به. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم.